السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الأول من لقاءات شرح هذه المنظومة الطيبة المباركة، وهي منظومة أو المنظومة الدالية والموسومة بالقصيدة الدالية لأحد أئمة الحنابلة، وهو الإمام الكبير العلم أحد أئمة الحنابلة الكبار العلامة الفقيه أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد الكلوزاني البغدادي. هذا الإمام الكبير أحد أئمة الحنابلة الكبار وأحد أصحاب الكتب المعتمدة في المذهب، في مذهب الإمام أحمد، يعني الكتب المعتمدة في حكاية المذهب، في حكاية مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وله كتاب الانتصار في هذا الباب، وهو إمام كبير جدا ينسب إلى كلوازان، وهي قرية قريبة من بغداد، قرية قريبة من بغداد اسمها كلوازان، فنسب رحمه الله تعالى إليه. ولد الكلوازاني أبو الخطاب في الثاني من شهر شوال سنة 32 من الهجرة، وتتلمذ هذا الإمام الكبير على يد عدد من كبار علماء عصره، الأئمة الكبار، منهم أبو محمد الجوهري وأبي طالب العشاري وأبي علي الجازري وأبي الفضل بن الكوفي وأبي جعفر ابن المسلمة والقرشي وأبي الحسين بن المهتدي وأبي عبد الله الدامغاني وغيرهم، وكانت له عناية خاصة في دراسة الفقه على وجه الخصوص على يد القاضي الكبير الإمام الكبير أبي يعلى الفراء شيخ الحنابلة في زمانه، اللي هو صاحب كتاب الإيمان. ولازم أبو الخطاب أبا يعلى فترة طويلة، ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمة الله تعالى عليه، وأخذ عنه كثيرا جدا، يعني أكثر من الأخذ عنه، حتى برع براعة تامة في مذهب الإمام أحمد وفي باب الخلاف، في باب الخلاف بين المذاهب والخلاف العالي يعني، وقرأ على أبي يعلى بعض مصنفاته، ودرس أيضا على أبي حامد الغزالي اللي هو الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة لما قدم ببغداد، وقرأ الفرائد على الفرضي البارع عبد الله الوني، وبرع فيها أيضا، وهذا كان مشهورا بعلم المواريث في زمانه اللي هو عبد الله أبو عبد الله الوني، فدرس عليه الفرائض وبرع أيضا فيها. هؤلاء هم أبرز شيوخ أبي الخطاب رحم الله الجميع، أفاد من هؤلاء وتخرج بهم، وتصدى أبو الخطاب رحمه الله للتعليم والتدريس والإفادة، فانتفع به الناس، انتفع به الناس انتفاعا كبيرا جدا، وتتلمذ على يديه جماعة من أكابر العلماء. أبو الخطاب ده إمام كبير، تتلمذ على يديه جماعة من أكابر العلماء، منهم عبد الوهاب ابن حمزة المعدل، وأبو بكر ابن أبي الفتح الدينوري أحد الفقهاء الأعيان وأئمة ومن أئمة المذهب الحنبلي ومن أئمة المذهب الحنبلي، وأبو علي ابن شاتيل أحد فقهاء الحنابلة وقضاتهم الكبار، وأبو الفضل ابن ناصر السلامي المحدث اللغوي البارع، وأبو طالب ابن خضير البغدادي، وأبو محمد عبد القادر الجيلاني الزاهد اللي هو المشهور في تشهر عنه الحكايات المشهورة، هو عبد القادر الجيلاني اسمعوا أنتم عنه أو يكثر الصوفية من ذكره، وإنما كان زاهدا يعني لم يكن له في التصوف، لأن عبد القادر الجيلاني كثير من الناس ينسبونه إلى المتصوفة ويخرجونه عن أهل السنة. عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة السنة، وله في الفقه كتاب رائع جدا اسمه الغنية، اسمه الغنية في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ويعني لعل الله عز وجل يعني إن أتاح أن ننظر في هذا الكتاب، وهو كتاب طيب للغاية، كتاب طيب ومجلد لطيف كده في الفقه. وعبد القادر الجيلاني من أئمة السنة وليس من الصوفية، إنما كانوا يعني ينسبونه للصوفية من باب أنه من الزهاد يعني كإبراهيم بن أدهم وهؤلاء يعني. وأبو الحسن سعد الله ابن الدجاجي تفقه أيضا على أبي الخطاب حتى برع وروى عنه كتابه الهداية، وروى عنه أي عن أبي الخطاب يعني قصيدته الدالية اللي هي محل الكلام، وروى عنه أيضا غير هذه الكتب. وروى عنه أبو الفرج ابن كليب بالإجازة، وعمر أبو الخطاب طويلا حتى انتهى أي إلى أبي الخطاب يعني علو الإسناد في عصره، يعني طالت به المدة حتى صار من يقصد أبا الخطاب يبقى يعني هذا على إسناده، فهؤلاء أبرز من استفاد من أبي الخطاب وتتلمذوا عليه، فرحمة الله على شيوخه وعليه وعلى طلابه. الإمام أبو الخطاب الكلوزاني صنف مصنفات كثيرة وجليلة الفوائد وعظيمة النفع، وأغلبها في الفقه، أغلب مصنفاته في الفقه وأصوله وفروعه، فكان رحمة الله عليه فقيها لا يشق له غبار، كان فقيها لا يشق له غبار. فين بقى احنا عن كتب هؤلاء الناس؟ ما نسمع عن كتب هؤلاء الناس، مين يسمع عن أبي الخطاب هذا؟ من يسمع عن مصنفاته أصلا؟ ما أحد يسمع، هو كل اللي نطلعنا لقينا المدرسة الحزبية دي بعملها في الفقه منار السبيل، واخد بالكم منار السبيل كتاب ما يعترض عليه يعني، لكن يعني هم منحصرون في كتاب منار السبيل، خلاص ما نخرجش عن منار السبيل، تدرس فقه يبقى المنار، خلاص المنار يبقى المنار برضه، خلاص المنار يبقى برضه المنار، واخد بالك، خلاص ما عادش في فقه في الدنيا الا المنار، والمنار كتاب ضخم يعني، لكن انا اقصد يعني ليش يعني نظل كده، واخد بالك، هتدرس عقيده تبقى المنه، واخد بالك معي، ها المنه خلاص ما عادش في العقيده في الامه الا منه الرحمن التي يعني اوحاها الشيطان الى هذا الرجل، واخد بالك، ليش هذا الكلام يعني؟ هذه ائمه كبار ولهم كتب ومتون في غايه الروعه وغايه الاختصار والسهوله ووضوح العباره وكذا، ايش فين اين نحن من هذه الكتب؟ من أجل مصنفاته كتاب التمهيد في أصول الفقه، وهو من أجل ما صنفه الحنابلة بإطلاق في هذا الفن، مين يسمع هذا الكتاب؟ يعني أجل كتاب في أصول الفقه كتبه الحنابلة من يوم أن وجد الحنابلة على الأرض إلى يومك، كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني، هذا فين الطلاب؟ أين يسمعون؟ وأين هذا الكتاب منا الآن؟ ما نسمع عنه، تمام؟ وهو من أوائل مصنفات الحنابلة، يعني هو مع كونه كتابا مهما في هذا الباب، هو أول من صنف في هذا الباب من الحنابلة، أبو الخطاب الكلوزاني هو أول من كتب في أصول الفقه من الأئمة الحنابلة، تمام؟ فهو الكتاب يعتبر يعني الكتاب الثاني بعد كتاب العدة، والعدة ده خلاف العدة في الفقه، العدة اللي هو بتاع البهاء المقدسي، عارفين انتوا العدة اللي هو شرح العمدة، ابن قدامة لكتاب اسمه عمدة الفقه، كتاب صغير كده، شرح بهاء الدين المقدسي، تمام، ابن عم الإمام، في كتاب كده مجلد ضخم كده اسمه العدة شرح العمدة، لا ده ملوش علاقة، ده اكتفى الفقه. العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى شيخ أبي الخطاب، يما انصلنا بقى الآن يبقى أبو يعلى أبو الخطاب دول أجل من كتب في أصول الفقه من الحنابلة، لكن طبعا التمهيد أشهر في الناس من كتاب العدة، وهو كتاب أي كتاب التمهيد يعني كتاب مهم جدا اهتم به المصنفون في المذاهب عموما مش في مذهب الإمام أحمد فقط يعني، ونقلوا منه كثيرا، وفيه علم غزير يشهد بطول باع الإمام وحسن جمعه وتنسيقه. هذا إمام كبير جدا، يكفي أنه هو إمام يحكي المذهب المعتمد، يعني لما يقول أبو الخطاب قال الإمام أحمد يبقى قول الإمام أحمد على وجه اليقين تمام، بخلاف غيره من ينسب للمذهب أقوال وهي ليست من أقوال المذهب، يقول لك ده المشهور من المذهب وهو ليس قولا أصلا في المذهب، لا ده إمام معتمد نقله للمذهب، واخد بالك معي، وكتبه من الكتب المعتمدة في نقل المذهب الحنبلي، يعني أي قول ينسبه أبو الخطاب في كتبه للمذهب ده قول المذهب فعلا، وجه في المذهب ده وجه في المذهب فعلا تمام. فين هذه الأئمة وأين كنا نسمع عنها؟ وله أيضا كتاب الانتصار في المسائل الكبار، الانتصار في المسائل الكبار، وهذا من أجل كتب الفقه في المذهب الحنبلي، يعني لما نيجي نصنف كده مثلا أقول لك أشهر كتب المذهب الحنبلي منها يعني الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوزاني، نيجي نصنف علماء الحنابلة الكبار اللي بيرجع لهم منهم أبو الخطاب أحمد بن علي الكلوزاني رحمه الله. وكتاب الانتصار في المسائل الكبار يقال له يعني من يقال له مسمى آخر يعني الخلاف الكبير، الخلاف الكبير، وهذا كتاب مطبوع يعني طبع جزء منه في 3 مجلدات إلى نهاية تقريبا كتاب الزكاة، وهو اللي هو كتاب الانتصار يعني من أعظم كتبه، وقد صنفه أبو الخطاب انتصارا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد عرض فيه مسائل فقهية خلافية بين أهل العلم، يعني ذكر فيها آراء الأئمة وأدلتهم وناقش أدلة كل واحد منهم، وفي نهاية المسألة يرجح مذهب الإمام أحمد ويستدل له. شوف دي طريقة العلم تمام، مش لما نقول لك مثلا ابحثنا المسألة تقوم تخش على النت تجيب لها صفحتين كده تيجي لك معي تلاقي واحد عامل موضوع تعبير مثلا ولا بتاعتي جناجل موضوع التعبير يقول لي احنا بحثنا المسألة، لا ده مش بحث المسألة، مسألة تنظر فيها الأول توصف المسألة توصيفا علميا وبعد كده تعرفها تعريفا لغويا وتعريفا شرعيا إن كان لها تعريف شرعي أو تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، وبعد كده تجيب الأدلة عليها من القرآن والأدلة عليها من السنة وكلام العلماء فيها وأدلة كل قول، واخد بالك معايا، هترجح قول معين تبدأ ترد على الأقوال المرجوحة وتبين وجه تضعيفك لها، وهترجح قول معين تبين أنت رجحته ليه وتذكر مستندات الترجيح، هي للطريقة تمام. يقول لك ويرجح مذهب الإمام أحمد ويستدل له، يستدل إيه له، يستدل المذهب أحمد يعني مش بيستدل بمذهب أحمد، لا، لأن العلماء يستدل لكلامهم، مش لما أقول لك هات لي الدليل تقول أصلي فلان بيقول، لا فلان ده ما يلزمنيش، أما أقول لك هات لي الدليل على كلام فلان تقول لي قال الله وقال رسول الله، يعني كلام الشيخ ده ما يلزمني إلا بالأدلة الشرعية معروف، لأن كلام العالم ليس دليلا في نفسه إنما يستدل له مهما كان العالم هذا، يعني حتى لو قال من الصحابة فين دليله، ما هو من الأئمة تمام. وله أيضا من الكتب رؤوس المسائل، ويقال له الخلاف الصغير، كتاب اسمه رؤوس المسائل ويقال له أيضا الخلاف الصغير، وقد نقل فيه عن أبي البركات ابن تيمية، وقد نقل عن أبي البركات ابن تيمية صاحب المحرر أنه كان نقل عن أبي البركات ابن تيمية أنه كان يقول ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو ظاهر المذهب، يعني أبو البركات ابن تيمية، أبو البركات اللي هو مين؟ أحسنت، أبو البركات اللي هو جد شيخ الإسلام، أخوان أبو البركات المجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام اللي هو صاحب كتاب نيل المنتقى الأخبار، منتقى الأخبار من كلام السيد الأبرار اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وأبو البركات معذرة، أبو البركات والد شيخ الإسلام، والد شيخ الإسلام الجد اللي هو المجد صاحب منتقى الأخبار، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي يعني في الشام، وأبو البركات اللي هو والد شيخ الإسلام انتهت إليه رئاسة المذهب، أيضا كان إمام الحنابلة، وانتهت إليه مشيخة المذهب في الشام وفي عصره عموما. وشيخ الإسلام اللي هو الحفيد انتهت إليه مشيخة الإسلام كله، تمام، أن الثلاثة أئمة، بس الأب والجد كانوا أئمة في المذهب، تمام. طبعا مذهب الحنابلة مذهب أهل السنة، مذهب الحنابلة مذهب أهل السنة، فكانوا كلهم من أهل السنة، لكن طبعا كان الحفيد كان أبرك هؤلاء وكان أشهر هؤلاء. يقول أبو البركات ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو ظاهر المذهب، يعني ظاهر مذهب الإمام أحمد، القول الظاهر من المذهب يعني، تمام. له في الفقه أيضا الهداية، وهو كتاب مختصر جليل القدر مجرد من الدليل والتعليل، يعني بيذكر مسائل مجردة، لا بيذكر لا دليل ولا علة المسألة ولا علة الحكم، يعني يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد، تمام، ومسائل مجردة فقط كده يعني، ويجعلها مرسلة، وتارة أحيانا يبين اختياره الشخصي في هذه المسائل، تمام. له أيضا في من الكتب التهذيب في الفرائض والوصايا، التهذيب في الفرائض والوصايا، وله أيضا العبادات الخمس، له أيضا من المؤلفات العبادات الخمس، وهو يعني مطبوع ضمن بعض كتبه، مش مطبوع مستقل هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر في الفقه أيضا، يعني متن صغير كده في الفقه، جرده من الخلاف وذكر الروايات، يبحث في أحكام العبادات الخمس فقط، يعني يأتي في أحكام العبادات الخمس، ابتدأه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب الحج، يعني الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، الحج، تمام، على قول من يدخل الاعتكاف ضمن الصيام، يعني لا يجعله يعني كتابا مستقلا بنفسه. وله مناسك الحج، كتاب أيضا تكلم فيه عن أحكام الحج، متعلق بأحكام الحج ومناسكه. فهذه كتب، هذه كتب ألفها الإمام الكبير أبو الخطاب الكلوزاني، وله أيضا القصيدة الدالية، وهي التي يعني نشير إليها في هذا التعليق السريع. وكان أبو الخطاب رحمه الله صالحا ورعا دينا، يتحلى بالأخلاق الكريمة والأدب الرفيع، إضافة إلى تمتعه بالعلم الواسع الغزير والذكاء، وقد أطبق يعني اتفق مترجموه على مدحه لا خلاف بينهم في ذلك، والثناء عليه، وعبارات المديح والثناء التي قيلت فيه تدل على يعني ما له من المكانة العالية والشأن الرفيع، حيث قال فيه مثلا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله كان ثقة سبتا غزير الفضل والعقل، وقال فيه ميزان الذهب، أبو عبد الله الذهبي، الذهبي ده الميزان الحساس، خذلك معي، يعني من أراد أن يتعلم النزاهة يقرأ لهذا الرجل، من أراد أنه يعني يتخلى عن العصبية والحزبية لأقوال الناس يدمن قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. إذا أردت أنك تتجرد من التعصب اجعل لك ورد يوم من كلام في من سير أعلام النبلاء، هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وفيه علم جم جدا، هذا الكتاب الفز. قال فيه الذهبي الشيخ الإمام، الذهبي ده كما قلت ميزان ذهب، لا يخرج حرفا من لسانه إلا وقد وزنه على ميزان الذهب الحساس، لا تجد الحرف لا يمل لا يمينا مثقال جزء من المليون من الملي ولا يسارا، كلمة تخرج في مكانها لا تعدو. قال الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة، خلاص يكفي هذا من الذهبي. وقال عنه مرة كان من محاسن العلماء، يعني كان من أفاضل العلماء، خيرا صادقا حسن الخلق حلوا نادرة من أزكياء الرجال. وقال فيه أبو الفرج ابن رجب الحنبلي، وأبو الفرج ده أيضا أحد أفزاز الدنيا الكبار، لو صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، وصاحب كتاب القواعد المشهورة، وصاحب الكتب اللي هي الكثيرة المشهورة في الزهديات، ها الزهديات مازي إباني جائعان إلى آخر، وحديث أبي ذر إلى آخر الكتب اللي هي تتكلم وتعنى بالزهد. وقد يعني قامت في الفترة الحالية مكتبة الفاروق أظن بجمع رسائله الوعظية كلها في مجلد كده اسمه مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي، أتى فيه تقريبا بحوالي ما يخرج من 30 رسالة عن هذا الإمام، كلها ذهب مصفى. يسر الله لنا قبل ذلك قراءة 15 رسالة منها وهي موجودة على الموقع. قال ابن رجب: كان حسن الأخلاق، ظريفا، مليح النادرة، سريع الجواب، حاد القاطر، كان مع ذلك كامل الدين، غزير العقل، جميل السيرة، مرضي الفعال، محمود الطريقة. وقال عنه ابن العماد الحنبلي: كان إماما، علامة، ورعا صالحا، وافر العقل، غزير العلم، حسن المحاضرة، جيد النظم. وقال أبو بكر ابن النقور: كان الكي الهراسي، وهذا أحد الأئمة الكبار أيضا، كان الكي الهراسي إذا رأى أبا الخطاب قال: قد جاء الفقه. هو ذا الفقه، مش الفقيه، لا هو ذا الفقه نفسه، يعني من أراد الفقه هو ذا الفقه نفسه، تمام. وقال السلفي رحمه الله: كان من أئمة أصحاب أحمد، يفتي على مذهبه ويناظر، وكان عدلا رضيا ثقة، وكان عدلا رضيا ثقة. كان أبو الخطاب رحمه الله له مشاركات جيدة معروفة في الشعر والأدب، فكان يقول الشعر اللطيف وشعره لا بأس به، وقد ذكر طائفة منه بعض من ترجم له كابن الجوزي والعماد الأصفهاني وابن تغري بردي وغيرهم. ومما يدل على شاعريته هذه القصيدة، وهي يعني من النظم الجيد المحبوك جدا رحمه الله، التي يعني نحن بصددها، ونظمه نظم فقيه، لأن طبعا الشعر أخوانا مع صعوبته إذا أردت أن تنظم في أشياء مطلقة الأمر يكون هينا، ممكن تتكلم به، لكن أنك تحصر الشعر في علم معين هذا يحتاج إلى قدرة على يعني ملك ناصية الشعر، ملك ناصية الشعر حتى تتمكن من تطويع هذا الباب للعلم، أنك تحصر العلم في أبيات من الشعر، تمام. فهو عموما من الشعراء المجيدين المطبوعين، ومذهبه في الفقه حنبلي، مذهبه حنبلي في الفقه، ومذهبه في العقيدة أيضا على مذهب الإمام أحمد، يعني من أهل السنة والجماعة. فهو في الفروع، الفروع يا أخواننا اللي هي إيه؟ اللي دون العقائد يعني، تمام، لأن الدين إيه؟ عبارة عن أصول لعقيدة وفروع، كل ما ليس عقيدة يقال له فرع، تمام، كل ما ليس من الاعتقاد يقال له فرع. فكان من أئمة الحنابلة في الفروع والأصول، والأصول تمام، وكان من فقهاء المذهب المشاهير، وكما قلنا أطبق كل من ترجم له على إمامته، على إمامته. وكان معدودا من أئمة أهل السنة والجماعة، فهو سلفي المعتقد، حسن الطريقة، محمود المنهج، مقتفيا منهج الإمام أحمد وطريقته. ومن نظر في هذه القصيدة التي معنا، يعني التي نظم فيها معتقده، يلحظ هذا، فقد عارض فيها لجملة من مسائل الاعتقاد، من إثبات وحدانية الله عز وجل وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تجسيم، وكذا إثبات سائر الصفات من العلم والكلام والنزول، ومسألة الرؤية، وأن الله خالق لأفعال العباد، وأن الإيمان تصديق وعمل، وأن الإيمان تصديق وعمل، العمل ما يخرج عن الإيمان أصلا. وختمها بذكر الصحابة الكبار الكرام رضي الله عنهم، ومدحهم وأثنى عليهم، ولزم محبتهم والترضي عنهم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. لكن طبعا يعني كطبيعة أي بشر لا يسلم، لأن إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة النسيان، يعني سمي الإنسان إنسانا لكثرة النسيان، ما في إنسان يسلم من خطأ، ما في إنسان يسلم من خطأ، لكن يعني الإنسان إذا سلم قلبه ويعني استحضر موقفه بين يدي الله التمس الأعذار، لا سيما لأهل السنة، لا سيما لأهل السنة. لما يجي واحد كابن الخطاب ده مثلا ويتكلم في المسألة في مسألة ما فيزل، نلتمس له، نلتمس له ونوجه كلامه ونخرج كلامه، وإن لم نجد لكلامه يعني مخرجا فإننا نعتذر عنه، نعتذر عنه إمام من أئمة أهل السنة الكبار. بخلاف طبعا أهل البدع فإننا لا نلتمس لهم الأعذار، لأن بعض الناس الآن بعض إخواننا أحيانا ممن لا يعني باع عنده في العلم وكذا يقول لك طيب من تو أبو الخطاب مثلا لو أخطأ بتلتمسون له العذر، ابن خزيمة لما أخطأ بتلتمسون له العذر، فلان لما أخطأ تلتمسون له، طيب ما بتلتمسوش العذر لفلان وفلان وفلان من الدراويش بتوعنا ليه؟ واخد لك يقول لا، دول لا يلتمس لهم العذر، هؤلاء يشهر بهم ويفضح أمرهم ويحذر منهم الناس، لأن هؤلاء مش من أهل السنة أصلا، ليسوا من أهل السنة، دول رؤوس في البدعة والضلالة. لو جلست كده بإنصاف وتجرد بعد أن تتعلم وتأتي بأصول أهل السنة التسعة ثم تعرض أصول هؤلاء على أصول أهل السنة تجد أن هؤلاء ناقضوا أهل السنة في أغلب أصولهم، مش في جزء من أصل، في أغلب أصولهم ناقضوا أهل السنة ودعوا إلى أصول أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية وإلى غير هذا. تمام؟ فنقول لو كان إماما من أهل السنة يعتذر عنه، نعم يعتذر بكل جرأة وقوة لأنه إمام من أئمة أهل السنة فيعتذر له. فالإمام أبو الخطاب لم يسلم من دواخل دخلت عليه ومسائل كلامية سرت إليه ظنها رحمة الله عليه وعفى الله عنه وعنه من منهج السلف، وهي ليست عند يعني التحقيق من منهج السلف، بل هي آراء كلامية. وعذره في هذا يعني في أنها دخلت عليه يعني من حسن نية وطيب قصد وتحري وصدق، يعني هو تحرى وصدق في التحري والوصول للحق، لكن سبحان الله البشر عمل البشر يبقى يعني يبقى الكمال لله عز وجل، وهذا حتى يبقى الإنسان متعلق القلب بربه تبارك وتعالى لما يشوف الأئمة مع جلالتهم ويعني علو كعبهم في العلم وأنهم يزلون ويخطئون، يبقى الإنسان متعلق القلب بربه ويعلم أن لا علم يعصمه ولا شيء من هذا يعصمه إلا إذا حسن قصده وتعلق قلبه بالله وأراد الله عز وجل به الخير والنجاة. تمام؟ وحال أبي الخطاب في هذا كحال بعض أهل العلم ممن زلت بهم القدم في بعض المناهي الكلامية الفلسفية، وكم من مريد للخير لم يبلغه أو لا يبلغه، بذل الوسع وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. تمام؟ وقد بين بعض أهل العلم يعني بعض المآخذ على هذه المنظومة، هي مآخذ يعني لا تؤثر تأثيرا واضحا، إنما هي أشياء خفيفة يعني، واخد بالك، نشير لها إن شاء الله فيما بعد. لا تقلل أبدا ولا تعكر أبدا على الإمام كإمام ولا على معتقده ولا على هذه القصيدة المباركة. توفي أبو الخطاب رحمه الله يوم الأربعاء 23 من شهر جمادى الآخرة سنة 1500 عن عمر يناهز 78 سنة، ودفن بجانب قبر الإمام أحمد، وكانت جنازته مشهودة حضرها الجمع الغفير وحضرها الجند، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هذه القصيدة كما قلنا خاصة ببيان معتقد الإمام الكبير أبي الخطاب الكلوزاني رحمة الله تعالى عليه، يقول في مطلعها: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي، والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي، واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. ده مأخذ من المأخذ اللي أخذ عليه أنه معنى قالوا فيه أنه ذكر يعني الخيرية للإمام أحمد بإطلاق يعني. تمام؟ ويعني لا نستطيع أن احنا نقطع بخيرية الإمام أحمد بإطلاق، الله أعلم بأحوال خلقه، وبعدين وإمام كل موحد برضو يعني ده من المآخذ اللي أخذوها قال لك يعني ازاي يبقى امام كل واحد واين الصحابه واين كده يعني، فلعل الامام له مقصد يعني. تمام، هم طبعا حملوا الكلام على الاطلاق، هو لعله يقصد امام كل واحد في زمانه، لان طبعا الامام احمد ابلى في هذا بلاء حسنا، وكانت محنته في القضيه التوحيد والاعتقاد. تمام، فاحنا ليه دايما نوسع مثلا النسبه ونقول ان هو يقصد مثلا خير البريه باطلاق، نقول خيريه نسبيه ونقول امامه نسبيه. تمام، خير البريه في زمانه. تمام، خير البريه في زمانه. تمام، ولم يكن فعلا اجل من الامام احمد في زمانه. من الذي كما قال السلف، من يعني ان الله حافظ الاسلام بابي بكر يوم الرده وباحمد يوم المحنه، وباحمد يوم المحنه. ذي العلم والراي الاصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد، واعلم باني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي، وأجبت عن تسآل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود، هجر الرقاد وبات ساهر ليله في همه في همة، لا يستلذ بمرقدي قوم طعامهم دراسة علمهم، يتسابقون إلى العلا والسؤدد، قالوا بما عرف المكلف ربهم، فأجبت بالنظر السديد المرشد، قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت الكمال لربنا المتفرد، قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم المؤصد، قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمد، قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد، قالوا فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت المجسم عندنا كالملحد، قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ فأجبت بل في العلو مذهب أحمد، قالوا فتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي، قالوا فما معنى استواه أب لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، قالوا النزول فقلت ناقله له قوم تمسكهم بشرع محمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي، قالوا فينظر بالعيون أب لنا؟ فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي، قالوا فيوصف أنه متكلم؟ قلت السكوت نقيصة المتوحد، قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد، قالوا الذي نتلوه؟ قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد، قالوا فأفعال العباد؟ فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد، قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده لكان ذاك نقيصة سبحانه عن أن يعجز في الرد، قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت الموحد قبل كل موحد، وده من المآخذ أيضا وهذا سيأتينا برضو. تمام، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد، خير الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد، قالوا فمن صديق أحمد؟ قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد، قالوا فمن تالي أبي بكر الرضا؟ قلت الإمارة في الإمام الأزهد، فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد، قالوا فثالثهم؟ فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد، عثمان يعني، صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس زنورين صهر محمد، قالوا فرابعهم؟ فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي، أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد، ولعم سيدنا النبي مناقب لو عددت لم تنحصر بتعددي، أعني أبا الفضل الذي استسقى به عمر أوان الجدب بين الشهدي، ذاك الهمام أبا الخلائف كلهم نسقا إلى المستظهر ابن المقتدي، صلى الإله عليه ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجدي، وأدام دولتهم علينا سرمدا ما حن في الأسحار كل مغرد. قالوا أبان الكلو زاني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيد. هذه القصيدة الدالية وعدد أبياتها 45 بيتا، نتناول إن شاء الله في كل بيت في كل لقاء كده ما يسر الله عز وجل، ونقف على بيان معتقد أهل السنة لنتعرف على هؤلاء الأئمة، لأن مجرد معرفة أسماء هؤلاء الأئمة شرف. يعني هذا شرف، هذا نسبك، هذا نسبك، سلفك، سلفك هم رأس مالك، بغير هؤلاء تساوي صفر، لا تساوي شيئا. سلفك هم رأس مالك. النهاردة الطالب علمه، غالب علم الإخوة النهاردة قصاصات، كأنك جئت كتاب كده بكتاب وقطعته ورميته في عاصفة، تمسك قصاصة لعل، قصاصة أخرى بما أن، قصاصة ثالثة ربما. هذا علم الإخوة. المسألة فلان يقول لك أصلا سمعت فلان بيقول ولعل كذا وربما أصلا لا. طيب فين علمك، فين دراستك؟ لو سقف على يقول لك قال الشيخ الفلان. طيب إلى متى نظل هكذا؟ ليش ما نعلي سقفنا ونتعرف على كلام الأئمة ونعرف منهج أهل السنة بأدلته من القرآن والسنة، حتى تعذر إلى ربك تبارك وتعالى، حتى تعذر إلى ربك تبارك وتعالى. فالإنسان شرف له مجرد معرفة أسماء هؤلاء الأئمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم الثوب المصاب بنجاسة ثم جفت، وهل تجوز الصلاة فيه؟ الثوب إذا كان أصيب بنجاسة ثم جفت وذهب أثرها، يعني لم يبقى فيها في الثوب أثر لها تماما، يجوز الصلاة فيه وهو ثوب طاهر. تمام. أما إذا جفت وبقي في الثوب أثرها، لونها يعني موجود في الثوب، فهذا الثوب نجس، لأن أثر النجاسة باقي فيه، باقي فيه. متى نقول إنه طاهر؟ إذا لم يبقى للنجاسة أثر مطلقا، لا أثر معلم كده في الثوب، ولا رائحة ولا طعم، لا يبقى لها أثر بهذه الثلاث، لا لون ولا طعم ولا ريح. تمام. فإن زاله كل هذا فالثوب طاهر، أما إذا بقي لون أو رائحة فهذا ما زال نجسا ولا تصح الصلاة فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على آله وصحبه.